لا يطلع عليه أحد، وهو يشمل جميع التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم، والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب، إلا أن الله عطف بعضها على بعض، عطف خاصا على عام، وقد تقرر في المعاني أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص، إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد العام، أنه سائغ وأنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في الخاص، فكأن تميزه بخصوصية جعله كأنه قسم آخر غير أقسام العام، فحسن عطفه عليه، وهنا عطف الخاص على العام، لأن المعطوفات الآتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقول من قال إنما ظهر هو الزنا مع البغايا ولات الرايات، وما بطن الزنا مع الخليلات الصديقات التي يزنى بهن سرا، أو أن ما ظهر منها هو نكاح زوجات الآباء، وما بطن هو الزنا إلى غير ذلك من الأقوال، جميعه كله يشمله التفسير العام الذي هو الصواب، وأن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات سواء كان ذلك ظاهرا أمام الناس أو خفيا بحيث لا يطلع عليه الناس، وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وعطف على ذلك الإثم والبغي. قال بعض العلماء الإثم هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان، والبغي هو كل معصية يظلم بها غيره، وقوله بغير حق لا يكون بغي بغير حق أبدا، لا يكون بغي بحق أبدا، فكل بغي بغير حق لا شك، كما قال تعالى يقتلون النبيين بغير حق، ومعلوم أن النبيين لا يقتلون بحق أبدا، فهو كالتوكيد كقوله ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بأيديهم، وقال بعض العلماء بغير حق كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن من بغي عليه ثم انتقم قد يسمى على بغيا، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكما سمى الانتقام اعتداء في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم جزاء الاعتداء اعتداء وجزاء السيئة سيئة، وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء، وقوله أن تشركوا بالله أي وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ما لم ينزل به سلطانا على قراءة الجمهور، والسلطان الحجة الواضحة، ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة، كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان البتة، لقد تقرر في علم الأصول أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينا بحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة، والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجاءت الآية مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقة الواقعة، وكذلك قوله لا برهان له به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، المصدران المنسلكان في قوله أن تشركوا وأن تقولوا في محل نصب، عطف على الفواحش من عطف الخاص على العام، إنما حرم ربي الفواحش، قوله ما ظهر منها وما بطن بدل من الفواحش أي وحرم الإثم والبغي بغير الحق، وحرم الشرك بالله، وحرم القول على الله بلا علم. وكان بعض العلماء يقول هذا التكرار وعطف ما دخل فيما قبله عليه لحكمة، وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها أن موالم الناس وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام، وهي أن عدو أن يتعدى عليه في دينه، أو أن يتعدى على نسبه، أو أن يتعدى على عرضه،

إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق أو قضى عليها التربص زمنها ليعلم أن رحمها صفت من ماء الرجل الأول لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة واحدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا يفطر الآية. ومن أجل محافظته على الإنسان منع سقي زرع الرجل بماء غيره ولي منع تفوج الحامل. والمرأة إذا مات عنها زوجها وطلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوج زوجا آخر حتى تضع حملها لأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره بمائه. فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على الإنسان. فقال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحافظ الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض ولا يرتب بعضكم بعضا ولا يرتب بعضكم بعضا لا تلمزوا أنفسكم لا يدخل قوم من قوم. ثم إنه أوجب حد القذف 80 جلدة زجرها محافظة على أعراض الناس. وهو قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالمحافظة على العقول فحرم شرب المسكر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة لها. وكذلك منع من انتهاك المال واحترم الملكية الفردية حيث قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنهم سيأتي قوم في آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى علم الناس في أموالهم من قولهم هذا فقير وهذا غني فنأخذ من الغني لنرده على الفقير كما هو مشاهد في المواهب الهدامة. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى بأن تقولوا هذا غني فنقوله للفقير أو نكتم الشهادة عليه للفقير فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنهوا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذا جعل حد السرقة لمن أخذ المال في قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقطع أوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. والكفار الفجارة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم بالسكن السماوية التي يسرعها خالق السماوات والأرض. لأن الله جل وعلا خلق هذه اليد وخلق أصابعها وشد رؤوسها بالأوافر وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في دنياه وآخرته. فمدت أناملها الخبيثة الخسيسة الخائنة لتأخذ المال على أخس وجه وأروره وأرضعه فصارت كأنها إبن نجس قليل يريد أن يقدر جميع البدن. فأمر الله بإزالته كإزالة إبن إزالة تطهيرية ليلا يضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إلى فسد وخير منه أن يفسد جميع البدن أما إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند كل الناس. ولثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ما يدل على أنه انقطعت يده طهر من تلك الرذيلة وصار طاهرا وبقي جسمه الآخر نزيها طاهرا لأن الإبر الفاسد الذي كان يقبل جميع الجسم أزيل بالعملية التطهيرية. ومن الوراء بالقرآن أنه لو انقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد تفطر آلاف الأيدي